بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من الأزهر الشريف، قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهر، واقض به حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا. يا معهدا أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والأعصرا. الأزهر الشريف هنا حيث عبق التاريخ، حيث كعبة العلم التي يحج إليها طلاب العلم من شتى بقاع الأرض. فلا أزهر سوى في مصر، ولا علم سوى في مصر، إنها أرض الكنانة. هنا الإذاعة المصرية في هذا المكان العامر بذكر الله الأزهر الشريف. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن لحظات إيمانية مباركة، نعلم فيها علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم لنا مننه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا. يا رب الأرض والسماء، أسألك أن تحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء، إنه يا ربنا أمل ورجاء. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم لا معنى للوجود بدونه، ولا معنى للإنسانية بغيره، فهو الحياة في الدنيا والفلاح في الآخرة. من قرأ فيه حرفا فله به حسنة، إنه الكرم الإلهي، ومن استمع إلى آية كتب له بها حسنة، ومن تلا من القرآن الكريم ارتفعت منزلته عند الحق سبحانه وتعالى. فاللهم ارفع منزلتنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، تظل نفوسنا دائما في شوق إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى، ومن أراد مناجاة الحق فعليه بالقرآن. من الآية 42 من سورة الأعراف يتلو علينا القارئ الدكتور فرج اللشادلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر،

وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرغبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذت أمور رجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المصير، نسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 142 وحتى الآية 155 من سورة الأعراف، وتلاها علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في كعبة العلم والعلماء، في ساحة الأزهر الشريف. وعندما نتحدث عن الأزهر الشريف نقول نحن نعيش في رحاب 1000 وأكثر، حيث صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى.